الكعبة كلها يا فلسطين جمال الكون وحلاكي مثل العقد عجيدك قبة الصخرة وحلاكي أغلى من الذهب يا يا يا والله لأرضك يا فلسطين مهما ما عدنا راجعين والله لأرضك يا فلسطين مهما ما عدنا راجعين حق العودة غايتنا لجميع اللاجئين بدنا نعمر بلدنا موعدنا بدنا نعمر بلدنا سهرة بأرضها تسعدنا تحت الزيتون والتين تحت التين تحت الزيتون والتين والله لأرضك يا فلسطين مهما بعدنا راجعين والله لأرضك يا فلسطين مهما بعدنا راجعين شتتين بغربتنا حتى نوصل كلمتنا شتتين بغربتنا لو العالم والله كله ينسى صار بنكبتنا لو العالم والله كله ينسى صار بنكبتنا عن أقصانا ما بنتخلو عودتنا مطلب ملايين مطلب ملايين عودتنا مطلب ملايين شفت غزة ورجعتنا بيافا نزرع لوزتنا شفت غزة ورجعتنا حمل بيدو أمل وحلم صورة حلوة لقريتنا صرت جد وبي وإمه الفيها تراب فلسطين راب فلسطين بالفلسطين بالفلسطين